إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع قرآن السهرة بصحبة الشيخ أبو العنين الشعيشع الذي يتلو علينا ما تيسر من سور القصص والنجم والقمر. Mm-hmm. in God. Thank you.

صلوا على النبي. Oh, my God. Thank you. الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. صدق الله العظيم. خسوف من حدائق الإيمان. برنامج يقدمه السيد صالح. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي. من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بالغليظ، يعظم النعمة وإن دقت ولا يذم منها شيئا. فهو ليس بغليظ الطبع، فقد فقه السلف الصالح أهمية خلق التواضع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: وجدنا الكرم في التقوى، والغنى في اليقين، والشرف في التواضع. وتقول عائشة رضي الله عنها: تغفلون أفضل العبادة التواضع. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من تواضع لله تخشعا رفعه الله يوم القيامة، ومن تطاول تعظما وضعه الله يوم القيامة. ويقول إبراهيم بن شيبان: الشرف في التواضع، والعز في التقوى، والحرية في القناعة. فاللهم اجعلنا كرماء بالتقوى، وأغنياء باليقين، وشرفاء بالتواضع. يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال. خلقا وخلقا بالكمال توحدا. إخوة الإيمان والإسلام، اعلموا أن السعادة في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والشقاء في معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فكل من يريد الجنة سينالها، لن يحرم منها حتما، ولكن هذا لن يتحقق إلا بشرط، وهذا الشرط هو طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به، واجتناب كل ما نهى عنه وزجر، كما هو مقرر في دين الله تبارك وتعالى. أما من يرفض طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويرفض تطبيق منهجه، ولا يدافع عن سنته، فمن المؤكد أن النار هي مأواه، والعياذ بالله. يا من بعثت إلى الخلائق رحمة، أقسم لك رحمة وضياء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى صدقت يا سيدي يا رسول الله يا من لا تنطق عن الهوى أيها الإخوة المؤمنون ومن خطوف الحكمة اتقوا ظنون المؤمنين فإن الله جعل الحق على ألسنتهم أقل ما يلزمكم لله ألا تستعينوا بنعمه على معاصيه كل وعاء يضيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه الإخلاص لا يتم إلا بالصدق فيه والصبر عليه والصدق لا يتم إلا بالإخلاص فيه والمداومة عليه يا من بهديك أفلح السعداء يا من بهديك أفلح السعداء هذه عظاتك للقلوب دواء جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ثم هاجر معه فلما كانت غزوة غنم فيها النبي صلى الله عليه وسلم غنائم فقسمها وجعل له نصيبا فقال ما على هذا اتبعتك ولكن اتبعتك على أن أرمى بسهم هاهنا وأشار إلى حلقه فأموت فأدخل الجنة فقال صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق فلبثوا قليلا ثم نهضوا إلى قتال العدو فأصابه سهم حيث أشار فحملوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أهو هو قالوا نعم فقال صدق الله فصدقه فكفنه في جبته التي عليه ثم قدمه فصلى عليه فكان من دعائه اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك لله قوم أخلصوا في حبي فأحبهم واختارهم خداما قوم إذا جن الظلام عليهم قاموا هنالك سجدا وقياما أيها الإخوة المؤمنون غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان أعدت حلقة اليوم أمل سعد عبد اللطيف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خطوط من حدائق الإيمان برنامج يقدمه السيد صالح